اليوم راح احكي لكم كيف نعتني بالبيس ليلي. بتحب نرش عليها هاي النبتة مرة باليوم، نعطيها الرطوبة اللي بتحتاجها، وهيك بيكون عندكم نبتة صحية وبتطلع لكم ورد. الكرة الأرضية فيها تنوع كبير في البيئات. هاي البيئات بتبني شخصيتنا، توجهاتنا، ومنشوف فيها حياتنا. ياسمين عاشت بأماكن مختلفة، خلت ذاكرتها مليانة بالخضار والورود. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. مرحبا، أنا اسمي ياسمين أبو سعد، وبحب أحكي لكم شوي عني وعن مشروع ياس بلانز وكيف بلش. أنا طول الوقت لما كنت عايشة بين الأردن والسعودية وأمريكا، كنت دايماً أحس حالي مع البيئة، وأحب دايماً أضلني برا بين الشجر، ألعب بالتراب، ولدرجة أنه كنت من أنا صغيرة أحب أتعلم الطهي وأزين الطبخة بكل الورود. درست وأنا صغيرة بأمريكا، بس بعدين نقلنا وتخرجت من الأردن بجامعة الأميرة سمية بشهادة إدارة أعمال. اخترت أنا هذا التخصص بالنهاية لأنه حسيته أكتر إشي بعطيني التنوع بإيش أنا ممكن أشتغل بالمستقبل، وما أكون محدودة بإشي واحد، لأنه كتير أنا بحب أغير وأجرب أشياء جديدة لا أعرف بالضبط أنا إيش هو بحب أضل فيه. مع الوقت اكتشفت هوايتي للنباتات والبيئة، وصرت أهتم أكتر وأكتر فيهم، وقدي ذكرتني بالأيام الحلوة اللي كنت عايشتها لما كنت صغيرة وأكون برا وبين الشجر وبالغابات والحدائق. جائحة كورونا كانت فترة فاصلة في حياة ياسمين، اللي كان العزل بالنسبة إلها فرصة ليصير عندها غابة، وصارت النباتات ونسها في الحياة وأثرت على نفسيتها. بلش هذا الاهتمام بالنباتات خلال كوفيد لما كنا محجورين. كنت بعيدة عن أهلي وما في إشي أسويه، فحولت للزراعة. كنت كل يوم أنزل عند عمتي بالحديقة وأشوفها هي كيف تعتني فيهم، كيف تسقيهم، ومرات أشوفها تحكي معاهم. كنت أضحك بيني وبين حالي إنه إيش في؟ وبعدين صار عندي فضول إنه معقول هم النباتات بحسوا فينا وشاعرين فينا؟ فصارت عمتي تحكي لي عنهم وتشرح لي عن هاي النبتة إيش بدها وإيش تحتاج مي وإيش بتحتاج شمس. فقررت أصير أخذ من عند عمتي وأحطهم عندي، أسرق من عندها وأحط عندي. لوقتها صار عندي غابة. اكتشفت إنه الموضوع كتير ممتع ومريح، خلتني هادية وكنت أحس بالراحة النفسية، ما يكون في ضل كتير سترس، وكان يمرق الوقت بدون ما أحس عليه. ولما رجعت الحياة الطبيعية بعد الحجر، ضليتني مهتمة كتير في الموضوع، وأروح أنزل على المشاتل وأشتري كمان زريعة وأحط عندي. فقررت أضلني أقرأ في عن الموضوع وعن كل نبتة إيش بتحتاج، وأدير بالي إني ما أسقيها كتير وإيش بتحتاج ضوء أكتر، أو إذا أحطها في مكان فاي. ضليت أعمل بحث عن كيف الواحد بيعتني فيهم، وأخذت كمان أكمل وركشوب على الإنترنت بشرحه بالتفاصيل أكتر، ولقيت حالي داخلي بعالم النبات ولقيت نفسي فيه. الاهتمام بالبيئة صار جزء من حياة ياسمين اللي حبت تنشره بشكل أكبر، مستخدم الأدوات الرقمية. بشكل عام أنا دائماً مع البيئة، حتى بعمل عندي ريسايكلينج في البيت، وما أقولكم قدي إحنا بنستهلك أغراض، ودائماً بفكر بإيش ممكن نعمل إشي أكتر أو أحسن لنعتني في البيئة. فقعدت أفكر إنه ممكن الناس زي بتحب تزرع بس ما بتعرف كيف، أو ما عندها كافية المعلومات عن النباتات بشكل عام، أو يمكن جربوا مرة بس ما نجحت معاهم فقرروا خلص إنه إيدهم مش قدرة. هي أبداً الموضوع مش هيك، كل حدا بقدر يعتني بالنبتة حسب نوع النبتة وحسب البيئة اللي هي موجودة فيها. فقررت أجمع حبي للشجر والنباتات وأساعد الناس كيف تصير تهتم فيهم أكتر. بلشت وقتها مشروع ياس بلانتس، وصرت أنزل فيديوز على الإنستغرام وعلى التيك توكس بشرح عن كيف الواحد بيهتم بأنواع النباتات. أولتها كنت خايفة شوي وما كنت بدي أنزل فيديوهات عني، بس شوي شوي شجعت حالي وقررت إنه خلص لا لازم أعمل هذا الإشي. فصرت أنزل إنه كيف الواحد بزرع النبتة، كيف بنشيك على الجذور تاعها، كيف بنهتم فيهم. التأثير كان كتير حلو من المجتمع، وكنت أسألهم كمان إنه في أشياء معينة هم حابين يعرفوا عنه أني أنا أحكي فيه أو أنزل فيديو عنه، فكان الرد كتير حلو. كنت أنزل فيديوهات باللغة الإنجليزية، وهلأ صرت أنزل كمان أكتر باللغة العربية عشان يفيد المجتمع بكل أنواعه. النباتات جزء من حياتنا وببيوتنا، وبالنسبة لياسمين بتشوف الأرض والفضاء إلهام للإنسان، ومن هون إجت فكرة مشروعها. الفكرة تاعت ياس بلانتس بتتكون من أكتر من فئة. الناس كتير بتحب تعطي للبيئة، وأنا بدي أسهل عليهم هاي الطريق، وكمان بدي أشجع الناس إنه تبلش تزرع بنفسها، لأنه غير الواحد لما يشتري نبتة من المشتل أو من أي مكان وتكون بقوار جاهزة، بينما إنه إن هو الواحد بنفسه حس التربة، حس بالجذور، وصار في ارتباط بينك وبين النبتة، وأحس هيك إنه الواحد بيعتني فيها أكتر وإنك أنت تعبت عليها. الأرض والفضاء هو إلهامنا، الإنسبيريشن تاعنا، ومن هون إجت فكرة الأواوير. كلهم معمولين يدوي ومعمولين بشكل دائري، بيمثلوا الكواكب الصغيرة اللي بتدور حوالين الكوكب. كيف هم إذا لا سمح الله ضربوا الأرض بتدمر الدنيا، فإحنا لما نزرع هاي النبتة فيهم بنرجع الحياة فيها. وشغلة تانية كمان هي عن الباكيجينج تاعنا، إحنا نعمل كله 100% بدون ما بنستخدم البلاستيك، ومحافظة على الورق ما بنطبع كروت بتشرح عن كيف تعتني في النبتة. عندنا كارت المصمم مخصوص فيه باركود، وهذا الباركود بيوديك على موقع الصفحة تاع ياس بلانتس، ومن هناك بتختار النبتة اللي انت اخترتها، وبيكون بشرح كل التفاصيل عن كيف تعتني فيها. والكرت نفسه هذا اللي فيه الباركود برضه بتقدر تزرعه، فيعني كل اشي عنا انه بتقدر تستخدمه مرة تانية، ما في اشي بيروح for waste. واهم فكرة بكل المشروع انه هو نرجع للبيئة. الأشجار موجودة وين مكان، وبنفس الوقت قاعدين عم ينحرقوا أو عم ينقطعوا أكتر من ما عم نزرعهم، وهذا الإشي كتير بيحزني، لأنه بياخدوا مئات السنين مشان يكبروا، وإحنا بكل سهولة بنقطعهم. فمشان هيك إحنا تعاوننا مع منظمة شبابية NGO اسمها JCI مشان نزرع شجرة مع كل قطعة بنبيعها. وقتها هيك إحنا مش بس بنشجعك إنك تهتم المنزل الداخلي عندك، تعطيها الروح والأشياء الحلوة والخضار، إنه إحنا أنت كمان عم تعطي للبيئة، عم نزرع شجرة مشانك. فإحنا لما يكون في عنا مبادرة بننزل على صفحتنا وعلى السوشيال ميديا إنه منحتاج مطوعين ومين بحب يجي يزرع معانا. عملنا أكتر من حملة، في حملة عملنا زرعنا بذور السماء والسنوبر في غابات الاسكندنافية، وعملنا كمان 3 مبادرات في زراعة الشجر السرو في غابات دبين. تقريبا وصلنا 1000 شجرة إحنا زرعناها خلال هالثلاث سنين. طبعا هذا المشروع والاهتمام بالبيئة واجهوا الكثير من التحديات، بس الشجرة هي مصدر الطاقة عند ياسمين، واللي بتخليها دائما تواجه كل المشاكل. أكيد بكل مشروع في تحديات الواحد بيمر فيها. إحنا أكثر شيء التحديات لما نعمل هاي المبادرات، نحتاج مين يساعدنا بالرعاية، وبنحتاج برضو نشوف من وين بدنا نجيب الشجر، وكم شجرة بدنا نحتاج، هل بدنا مواصلات، ومين رح يعتني فيهم بعد ما نزرعهم. فكل هاي الأشياء بناخدها بعين الاعتبار لما بعد بدنا نعمل هدول المبادرات. وبنفس الوقت بدنا إحنا مكان نزرع فيه بعيد عن الأماكن إنه لما إحنا نطلع رحل، عشان ما نخرب الشجرة لما تكون لساتها صغيرة وعم تنمو قبل ما تنضج وتصير كبيرة. بس دائماً أهم شيء بضل أفكر فيه إنه إحنا كمجتمع بنتعاون مع بعض وبنيجي سوا عشان نزرع شجر لأرضنا ونحس فيها. لو شجرة واحدة ممكن ساعدت عصفور أو طعمت شخص يوما من الأيام، فهاي الأشياء بتبسطني، ولما أفكر فيها بتخليني إنه لا بدي أضل أعمل هذا الإشي، لو إنه صعب، لو إنه بده وقت وبده جهد. معلش هذا الإشي للمستقبل بصير كثير حلو، وهذا بضل يخليني يشجعني إني أكمل. في بيت ياسمين في 45 نبتة، وهذا بيعكس قدي في علاقة بينها وبين البيئة، الأمر اللي بينعكس على نفسيتها وعلى فهمها للأمور. هاي العلاقة المميزة بينها وبين النباتات اللي بتحلم إنها تزين فيها كل البلاد. علاقتي مع النبات اليوم، يعني حالياً بقدر أحكيكم إنه عندي تقريباً 45 نبتة في البيت، وإن شاء الله رح عم بيزيدوا يعني يوم ورا يوم، ما ضل عندي وسع. طبعاً هذا إذا ما كانوا القطط اللي عندي عم بخربوا للدنيا، بس ما علينا، منضلنا نحاول. بنفس الوقت وصلت لفهم العلاقات المعقدة داخل نظام البيئة والتوازن الدقيق التي تحافظ عليها النباتات، والدور الحيوي اللي تلعب فيه على حفاظة صحة الكوكب. علاقتي بالطبيعة والنباتات هي علاقة إعجاب واحترام، بتخليني أحس بالإعجاب والتواضع، وبتذكرني بالإبداع اللي لا محدود للكون والترابط بين جميع كائنات الحي. تأثرت بوجودها وقدرتها على تأثير المشاعر والهدوء وانبهرت فيها، وبالآخر استنتجت إنه النباتات بتحس فينا وبتسمعنا وبتشعر فينا، فلما نحكي معهم ونعطيهم هذا الحب هم بيعيشوا أكتر وبيظهروا لنا ورد بعقد. حلمي صراحة إنه إحنا نرجع الأردن خضرة ونزرع قد ما بنقدر شجر، ونعطي للحيوانات البرية، ولا إحنا الإنسان لما نطلع رحلة نقعد تحت شجرة بتعطينا الظل. هذا الإشي كتير ممتع، وبحب ياس بلانتس إنه تكون موجودة وتكبر وتوصل لأفاق جديدة وناجحة. الاستدامة هي جوهر كل ما أقوم فيه. أنا مهتمة أكتر في البيئة وكيف نحافظ عليها، وبتمنى أقدر أوصل لعدد كتير من المجتمع وأخليهم هم كمان يحبوا هذا الإشي والطبيعة والنباتات قد ما أنا بحبهم وأكتر، وأكون قوة إيجابية لكل شخص بتمنى هذا الإشي.